بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، برنامج نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لا زال حديثنا مستمرا عن أحكام الأسرة في العبادات. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الأسرة في أحكام الصلاة. قبل أن أبدأ في محاوري، أسعد كثيرا بأن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الذين يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة والرزق الواسع. أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة. أيضا نسعد كثيرا باستقبال اقتراحاتكم وتساؤلاتكم على رقم الجوال المخصص لهذه الرسائل، والتي بإذن الله عز وجل سنخصص لها حلقات في حلقاتنا الماضية القادمة بإذن الله. الأسرة في أحكام الصلاة موضوع مهم يحتاج إلى عرض كثير من المسائل، ولعل الله عز وجل ييسر أن نعرض ما يحتاج إليه المشاهد والمشاهدة الكريمة. الشيخ سعد، كرة ترحيبي بك، وأتساءل في البداية أو نمهد لهذه الحلقة بما يتعلق الشيخ بأن الشارع الكريم قد حث على الصلاة وأكد على وجوبها، البعض قد يتهاون في هذا الأمر، لعلنا يعني نبدأ الحلقة بالإشارة إلى هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فجعله الركن الثاني من أركان دين الإسلام. والأوامر الشرعية بالصلاة كثيرة وعديدة، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وجاء الثناء من الله عز وجل على الذين يؤدون الصلاة: وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في بيان أحوال الناس وأشرهم: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، واستثنى من ذلك المصلين. ووصف الله جل وعلا المصلين الذين يخشعون في صلواتهم بأنهم يفلحون، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم أداء هذه الصلوات والمحافظة عليها. فالمقصود أن الصلاة لها مكانتها ومنزلتها، ويجب على أهل الإسلام أن يقوموا بأدائها في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم، معالي الشيخ، أحكام الصلاة كثيرة جدا ولعلها تعرض يعني في برامج أخرى، لكن أستأذنك أن نعرض في هذه الحلقة ما يتعلق بالأسرة فقط. بداية، المرأة في حال حيضها يعني واضح حكمها بالنسبة للصلاة، لكن قد يشكل الشيخ على بعض النساء مسألة إذا حاضت في أول الوقت أو في آخره، أيضا قد تطهر في آخر الوقت، هل تصلي أو لا؟ نبين الأحكام الخاصة بالحائض فيما يتعلق بالصلاة. الصلاة لا يجوز للحائض أن تفعلها، هذا من المحرمات ومن الذنوب. فالمرأة التي تصلي وهي حائض عاصية ومذنبة، وعليها التوبة إلى الله عز وجل. بل قد قال الإمام أبو حنيفة: بكفر من فعلت ذلك، وإن كان الجمهور يقولون بأنه كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة ليست بكفر لعدم وجود الدليل الدال على التكفير، ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. ومثل الحائض النفساء لا يجوز لها أن تصلي. إذا تقرر هذا فإنه لا يجب على الحائض أن تقضي الصلوات التي مرت عليها في وقت حيضها، لما ورد من حديث عائشة أن فاطمة سألتها عن قضاء الصلاة وقضاء الصوم، فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أنها لا تقضي الصلوات التي فاتتها في أيام حيضها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها لا تصلي شطر دهرها، كما ورد ذلك في السنن بإسناد فيه اختلاف بين أهل العلم. إذا تكرر هذا فإن المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر جاز لها أن تؤخر الصلاة، فإذا حاضت في أثناء الوقت وهي لم تصلي فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي فاتتها. مثال ذلك أذن الظهر وهي طاهر، بعد ساعة جاءتها الحيضة وهي لم تصلي الظهر، وجب عليها أن تصلي الظهر بعد طهرها. طهرة الشيخ في وقت الصلاة، هل نقول تبدأ بهذه الصلاة أو تقضي الصلاة الفائتة؟ نعم، تبدأ بقضاء الصلاة الفائتة إن كان هناك متسع، أما إذا لم يكن هناك متسع فإنها تصلي صلاة الوقت الحاضرة. أيضا متعلق بهذا، هل يجب عليها قضاء الصلاة المجموعة إليها؟ هي ستقضي صلاة الظهر، هل يجب عليها قضاء صلاة العصر معها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أحمد والشافعي إلى أنها تقضي الصلاتين المجموعتين لورود ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني بأنها لا تقضي إلا الصلاة الأولى صلاة الظهر، وأما صلاة العصر فإنها لا تقضيها لكون صلاة العصر دخل عليها الوقت وهي حائض لا تتمكن من أداء الصلاة. قالوا وأما أقوال الصحابة في هذا فإن الصحابة قد اختلفوا، وإن اختلاف الصحابة لا يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. قالوا وعموم النصوص الدالة على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة تدل على أنها لا يجب على الحائض صلاة العصر في المثال السابق، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. ومثله أيضا في الطهر، إذا طهرت في أثناء الوقت وجب عليها أن تصلي ذلك الوقت الذي طهرت في أثناءه، ولو قدر أنها طهرت قبل نهاية الوقت بلحظات وجب عليها فعل هذه الصلاة أيضا. أما إذا قدر أنها لم تطهر إلا في وقت الصلاة الثانية مثل صلاة العصر، فهل يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر؟ نقول الصواب عدم وجوب فعل صلاة الظهر حينئذ، مثل المسألة السابقة في صلاة العصر، وفيها من الخلاف مثل الخلاف في المسألة السابقة. في حال الطهر يا شيخ في وقت الصلاة الأولى صلاة الظهر، ترجحون يا شيخ أن لا تصلي مع صلاة العصر؟ إذا طهرت وقت الظهر صلت الظهر في وقتها، وسيأتيها وقت العصر وهي طاهر، وبالتالي تصلي العصر وهي طاهر، فلا إشكال في هذه المسألة. الإشكال فيما لو طهرت بعد العصر هل يجب عليها قضاء الظهر أو لا يجب؟ الراجح أنها لا تقضي. الراجح أنها لا تقضيها. نعم. بعض النساء شيخ، وأيضا هذا لا نخص بالنساء أيضا، يعم قبل بقي فيها تفضل. هذا يجعلنا ننبه الآباء والأمهات إلى مراعاة أحكام الحيض بالنسبة لبناتهم، بحيث يراعون أنها إذا جاءت البنت جاءها الحيض علموها الصلاة وألزموها بها وأخبروها أنها أصبحت فرضا، وأخبروها بالتحجب ووجوب تغطيتها لوجهها، وأخبروها بكيفية الصلاة من جهة القضاء وعدم القضاء فيما يتعلق بالحيض. بل إن الأمر أمر الأبناء بالصلاة عموما ومما وردت به الشريعة، وينبغي بالآباء أن يلاحظوا أبناءهم، والأمهات تلاحظنا الأبناء والبنات أيضا، فيأمرونهم بالصلاة ويحثونهم عليها. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر الله عن إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة هذا من القربات التي جاءت الشريعة بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا تأمر الزوجة زوجها بأداء الصلاة الفريضة مع الجماعة وتنصحه في ذلك وترغب فيه، وهكذا أيضا الزوج يأمر زوجته بأداء الصلوات ويبين لها فضل الصلوات ويرغبها حتى في صلاة النافلة. نعم. بعض أفراد الأسرة الشقت يتهاون في أمر الصلاة، قد يصل إلى حد أن يترك الصلاة كليا، حكم هذا الترك أن نقول أنه يفرق بين كونه جاحدا أو تهاونا، خلاف العلماء في هذه المسألة. نعم، عندنا تأصيل المسألة ثم بعد ذلك تطبيقها على مسائل الأسرة. جيد. تارك الصلاة إن كان يترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا أجمع أهل العلم على تكفيره وعلى أنه خارج من ملة الإسلام، وذلك لأنه أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وبالتالي فيكون مكذبا لله ورسوله، فإن الله ورسوله قد أوجب الصلاة على المؤمنين، فعندما يقول قائل بأنها ليست بواجب يكون بذلك مكذبا لله ولرسوله. النوع الثاني أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها. فهذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى عدم كفره، وقالوا بأن النصوص الواردة فيه تدل على الكفر الذي هو دون كفر. وذهب أحمد ومعه طائفة من التابعين ومن الصحابة إلى كفر تارك الصلاة، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها قوله تعالى وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومنها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، ونحو ذلك من النصوص. ورد في حديث بريدة وجابر ما يدل على هذا الحكم صراحة في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، قال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك فإن الأصل في هذه النصوص أن تدل على الكفر الأكبر، ولذلك فإن قول أحمد أقوى من قول الجمهور في هذه المسألة. يعني بناء على قول إمام أحمد الشيخ وبناء على تركها لو جحدها أن يكفر، هناك يعني مسائل تحتاج إلى تجلي، وهي علاقة الزوجة بزوجها تمكينا منها. لا يجوز للمرأة بناء على ذلك أن تبقى تحت رجل لا يصلي، ولا يجوز لها أن تمكن نفسها منه. لو قدر أن الزوج يترك الصلاة بالكلية فحينئذ لا تبقى معه، ويجب عليها الرجوع إلى بيت أهلها ولا تمكنه من نفسها. أما إن كان يؤدي فرضا ويترك فرضا فحينئذ نقول الأوقات التي أدى فيها فرض الصلاة جاز لها البقاء معه وتمكينها بعده. أما إذا علمت أنه قد ترك فرضا من فروض الصلاة وكان قد أدى الذي قبله فحينئذ تمتنع منه في هذا الوقت فقط. فإذا عاد لأداء الصلاة مرة أخرى حينئذ تعود إلى أحكام الزوجية وتمكنه من نفسها. ويتعلق بهذا واجب الآباء تجاه أبنائهم إذا علموا منهم هذا المنكر الشنيع، فإن يجب عليهم أن يأمروهم بالصلاة ويحثوهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا ما لو كان العكس، بعض الآباء قد يدخل في عقله لوثة في كبره فيبدأ يترك الصلاة، فيجب على أبنائه أن ينصحوا أباهم وبفعل الصلاة ويخبروه بالواجب الشرعي تجاه الصلاة. نعم، بينتم على الشيخ حال الزوجة عندما يكون زوجها تارك للصلاة. لو كانت المسألة بالعكس، الزوجة هي التي تترك الصلاة، ماذا على الزوج الآن؟ نعم، الحكم مماثل، الحكم مماثل، لا يجوز له حينئذ أن يجري أحكام الزوجية. فإن كان تركها للصلاة بالكلية فحينئذ يجب عليه مفارقتها ولا يحل له البقاء أن يبقيها معه. أما إن كانت تتركها فرضا دون فرض فإن الأوقات التي تترك فيها فرض الصلاة لا يجوز له أن يعاملها معاملة الزوجة، وبالتالي إذا رجعت إلى أداء الصلاة فإنها يرجع لها أحكام الصلاة السابقة، لأن كما تقدم سابقا أن أحكام الزوجية لا تتعلق بالردة وحدها، وإنما تتعلق بالردة مع انتهاء مدة العدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فما دام أنها تركت الصلاة ثم بعد مدة عادت وهي لا زالت في العدة فحينئذ تعود الأحكام على ما هي عليه، ولا تحصل الفرقة إلا بانتهاء مدة العدة وهي لم تنتهي في هذه المسألة. نعم، من المسائل الخاصة بالأسرة في باب الصلاة أيضا شيخ ما يتعلق بأذان المرأة عندما تقيم صلاتها، نقول يجب عليها أن تؤذن أو أنها لا يلزم هذا الأمر؟ أيضا بالأبناء الصغار هل يلزمهم أذان في هذه الحالة؟ أذان المرأة على أنواع. النوع الأول إذا صلت وحدها فهل يشرع لها أن تؤذن؟ قال طائفة يستحب لها الأذان، وقال آخرون يباح، وقال آخرون بأنها تمنع من الأذان، لأن الأصل في العبادات الشرعية هو التوقيف، ولم يرد في نص أنها تؤذن لنفسها، ولعل هذا القول أقوى. الأمر الثاني إذا كان هناك جماعة من النساء اجتمعنا فهل يشرع لهن أن يؤذن؟ اختلف أهل العلم في ذلك كالخلاف المسألة السابقة، ولولا بالمرأة أن تتركه. وقع الخلاف في الإقامة كذلك مثل الخلاف في الأذان، وإن كان الخلاف في الإقامة أقوى. المسألة الثالثة، هل يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال أو لا يجوز ذلك؟ الصواب أنها لا يجوز لها ذلك، ولا يصح أذانها، ولا يتأدى به فرض الكفاية. ورد في سنن أبي داود أن أم ورقة كانت تؤذن في مسجد قومها، فبالتالي قال طائفة إن المراد به أن تؤذن لنساء يجتمعن، وليس المراد به أن تؤذن لاجتماع الرجال، وبالتالي فإنه إذا أذنت المرأة مع لجماعة النساء فإنه لا يكون هناك حرج على المرأة إن شاء الله. أما بالنسبة لأذان الصغير فهل يتحقق به فرض الكفاية؟ إن كان غير مميز جمهور قالوا لا يتحقق به فرض الكفاية لعدم تمييزه، ومن شروط الأذان النية والعقل، وغير المميز لا يتصف بذلك. أما إن كان الإنسان بين سن التمييز وبين سن البلوغ فهل يعتبر أذانه أو لا يعتبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور لا يعتبرونه، ولعل الصواب خلاف هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إمامة الصبي المميز على الصحيح في حديث عمرو بن سلمة، وبالتالي فإن أذانه أذان صحيح معتبر. ستر العورة الشيخ من شرائط للصلاة، نبين هذا الحكم، أيضا نبين لو انعدمت الملابس حكم صلاة العورة عندهم. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ويجب على الرجل أن يغطي ما بين سرته وركبته، وفي صلاة الفرض لا بد أن يغطي عاتقه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب الجمهور. وهكذا أيضا المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، فإن لم يكن لها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ويديها، وأما إذا كان هناك رجال أجانب فإنه يجب عليها تغطية هذين العضوين من جسدها. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يجد أن بعض الفقهاء يقولون المرأة عورتها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، فهذا الكلام في عورة الصلاة، لأن العورة تختلف ما بين موطن وآخر، ففرق بين ما تلبسه المرأة عند زوجها وما تلبسه عند محارمها وما تلبسه عند النساء الأخريات وما تلبسه عند الرجال الأجانب، فلا يعطى للعورة حكم واحد في جميع المواطن، وبالتالي يختلف ما يجب تغطيته من الجسد بناء على الأحوال الموجودة عند المرأة. ومن ثم فهناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، ولكل حكمها. ما دام الحديث عن الملابس الشيخ، أن بعض الأزواج قد يجعل من صلاة ولا سيما النافلة يجعل بعضها في المنزل أو الوتر قبل المنام أو بعد صلاة الليل، في هذه الحالة هل نقول له يصلي بثياب المنزل التي غالبا تكون يعني بعيدة عن الحشمة أو بعيدا عن كما نقول الزينة، هل له أن يصلي في هذه الملابس أو لابد أن يكون بكامل زينته؟ الأصل أنه ما دام أنه قد غطى عورته أنه يجوز له أن يصلي في هذه الملابس ولا حرج عليه في ذلك، مع أن الاستحباب والأولى أن يأخذ ثياب زينة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجمهور أهل العلم قالوا أن المراد بذلك ستر العورة. إذا تقرر هذا فإن مما يلحق به من المسائل أن بعض الناس عند وجوده في بيته قد يأخذ بعض ثياب نسائه، زوجة ثياب زوجته، فيصلي بها، فنقول مثل ذلك غير جائز، ويجب عليه أن يصلي في الثياب التي تكون للرجال، ولا يجوز له أن يلبس ثياب النساء في سواء للصلاة أو لغيرها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء ونهى عن تشبه النساء بالرجال. يتعلق بهذا أيضا مسألة، ما لو أمر الوالد ولده بتأخير الصلاة؟ فإن بعض الآباء يأمر ابنه بأن يؤخر الصلاة، فنقول حينئذ ما المراد بذلك؟ إن كان المراد أن الأب يأمر الابن بأن يؤخر الصلاة خارج وقت الصلاة فحينئذ هذا أمر بمعصية، ولا يجوز له أن يطيع والده في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ومن ثم لا يجوز له ذلك، لأن الله قد أمر بأداء الصلوات في أوقاتها، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا، كتابا يعني فرضا مؤقتا، موقوتا يعني أنه في وقت محدد. لذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ما بين أول الوقت وآخره قال الوقت بين هذين، وبالتالي لا يجوز تأخير الصلاة عن أوقاتها ولو أمر الوالد بتأخير الصلاة عن الوقت. أما أمر الوالد لولده بترك الجماعة فهذا إن لم يكن له داع شرعي فحينئذ لا يجوز للابن أن يطيع والده في ذلك، وهذا يعد من الأمر بالمعصية فلا يجوز له امتثال أمره. أما إذا كان هناك سبب يدعوه، سواء كان هذا السبب عائد إلى الابن، كان يكون يخشى عليه من الطريق، أو يكون هناك شارع رئيسي ويخشى عليه من المرور مع هذا الشارع أن يكون سببا إلى دهس بعض السيارات له، أو كانت الحاجة للوالد، كان يكون الوالد يريد أن يصلي جماعة، وبالتالي الابن لو ذهب إلى المسجد سيبقى الوالد في البيت لوحده لكونه مقعدا أو لغير ذلك من الأعذار، وبالتالي يطلب من ابنه أن يصلي معه من أجل إدراك الجماعة، فحينئذ يجوز لابن البقاء ويمتثل أمر والده فيصلي معه في هذه الحال. بالنسبة للصبي إذا بلغ حد التمييز شيخ، الوضع في صلاته هنا أيضا هل يؤمر بالصلاة قبل ذلك؟ الأمر بالصلاة يكون بالتمييز. يكون بالتمييز، قبل التمييز لا يجب على الوالد أن يأمر ابنه بالصلاة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ثم إذا كان كذلك وجب عليه أن يعلمه كيف الصلاة، وأن يدربه على السؤال عما يشكل عليه من أحكام الصلاة، فإذا بلغ فحينئذ يجب امتثال أوامر الشرع، ويعد هذا الصغير قد بلغ وقد كلف، وبالتالي يتوجه إليه أمر الشارع مباشرة. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا دخل الوقت وهو لم يبلغ، فصلى صلاة الظهر مثلا بعد ساعة بلغ بإنزال أو بمضي الوقت، هل يجب عليه تجديد هذه الصلاة أو لا؟ قال بلغ فقهاء في الصلاة. نعم، بلغ في أثناء وقت الصلاة. قال فقهاء الحنابلة يجب عليه إعادة الصلاة، قالوا لأن الصلاة الأولى نفل، وهذه والآن أصبحت فريضة، والنفل لا يقوم مقام الفرض. وجمهور أهل العلم قالوا لا يجب عليه إعادة الصلاة، قالوا لأنه قد بلغ في عهد النبوة وناس كثر، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنه أمر البالغ بإعادة الصلاة بعد بلوغه، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى. نعم، مخالطة النساء شيخ وقربهن كثيرا من الأطفال قد يصيبهن شيء من نجاسة الطفل، أثر هذه النجاسة في حكم صلاتها؟ نعم، لا يجوز للإنسان أن يصلي بثياب فيها نجاسة، بل الواجب تطهير الثياب قبل أن يصلي الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه، فأخبر أن جبريل قد جاءه في الصلاة فأخبره أن في الصلاة قدرة، ولذلك خلع النعلين، فدل ذلك على أن المصلي يجب عليه أن يتطهر من النجاسات، وسواء في هذا نجاسات القيء التي تخرج من الصبي هذه نجسة ويجب تطهيرها، أو نجاسة البول للصبي يجب تطهيرها، وهكذا بقية أنواع النجاسات. فلا يجوز للمرأة ولا للوالد أن يصلي وفي ثوب أحد منهما شيء من النجاسة الناتجة عن الصبي. لكن إن كان هذه النجاسة الخارجة من الصبي هي خارجة من صبي ذكر وكان بولا، فإنه يكفي فيه النضح على الصحيح. وأما إن كان ليس بولا، وإما إن كان البول من جارية، فإنه لا بد من غسله، والغسل يكون بالفرق، خلاف النضح فإنه يكفي فيه الغمر، غمر الماء. إلا مست شيء مثلا تغيير لطفل يا شيخ، نقول ينقض وضوءه ويتجدد الوضوء في هذه الحالة؟ نعم، تقدم معنا أن الصواب أنه ينتقض الوضوء بمس الذكر، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، من حديث بسرة وأبي هريرة وجماعة، فدل ذلك على أنه إذا مس ذكر الغير ينتقض الوضوء بذلك، وبما في ذلك بس مس الصبي، فرج الصبي الصغير. نعم، بالنسبة لهيئة الصلاة شيخ، هناك بعض الهيئات في بعض الأركان تختلف فيها المرأة عن الرجل، نبين هذه الهيئات. الأصل أن كل ما وردت به الشريعة من أركان الصلاة